من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله ظلمنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي